أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. لازلنا في رحاب دعاء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام في أول الدعاء يبدي معرفته بالله عز وجل، يسأل ربه برحمته، بعزته، بسلطانه، بأسمائه، بعلمه. يلتفت إلى الرب أولا، ثم يلتفت إلى نفسه ثانيا، يذكر أنواع الذنوب وآثار الذنوب في حياة الإنسان. الدرس العملي الأول أن المؤمن في دعائه مع رب العالمين يراعي هذا الترتيب. طبعا حسب الظاهر ليس هنالك صلاة على النبي وآله في متن الدعاء، ولكن كما نعلم أنه الإمام قطعا صلوات الله وسلامه عليه كان ملتزما بهذه الصيغة الجامعة لكل دعاء: صلاة على النبي، تحميد لله عز وجل، ثم طلب الحوائج، ثم يختم الإنسان بالصلاة على النبي وآله ورب العالمين. أكرم من أن يستجيب الطرفين ويهمل الوسط. الصلاة على النبي وآله دعاء مستجاب، دعاء راجح، قد دعا الله عز وجل دعانا إلى ذلك: صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا فرب العالمين طلب منا الصلاة على النبي وآله، صلينا بدءا خفيفا، ثم في وسط الدعاء نقدم حوائجنا بين يدي الله عز وجل. رب العالمين أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فإذا هذه الصيغة الجامعة للدعاء. ثم الإمام كما قلنا يذكر أنواع الذنوب: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم. الإمام ما ذكر ماهية هذه الذنوب، كان بإمكان أن يقول: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، وهي حقوق الوالدين مثلا، وهي النميمة مثلا، إلى آخره. أنا أعتقد أنه أولا نفس الإبهام في آثار الذنوب أمر مطلوب، يعني أنت لا تعلم. الإمام لم يذكر ذنبا خاصا يهتك العصمة، ذنبا خاصا ينزل النقمة. الإنسان احتياطا يحاول أن يجتنب كل هذه الأمور، مثل إنسان يقول: احذر الميكروب الفلاني لأنه يأتي بالمرض الفلاني. مرة يقول: احذر الميكروبات بشكل عام، ولا يقول لك الطبيب أن ما هو أثر هذا الميكروب بالخصوص. اتفاقا هذا أدعى لأن يكون الإنسان محتاطا في تعامله. وبشكل عام إخواني، ذكرنا في مناسبات أن الذنوب على اختلاف أشكالها وألوانها. هناك ذنوب في السر، إنسان ينظر إلى فيلم محرم في جوف الليل، هذا بينه وبين ربه، هذا من أقرب الذنوب للمغفرة، وإن كان الذنب على كل حال ذنب، ولكن لم يهتك حرمة أحد، ما شجع أحد على الفساد، بخلاف الذنوب الاجتماعية، الذنوب التي لها طرف. إنسان أغوى إنسانا ثم تاب إلى الله عز وجل، رب العالمين يغفر الذنوب جميعا. ولكن يعني الإنسان يتصور إنسانا كان له هو السبب في انحرافه، وهذا المنحرف سبب في انحراف إنسان آخر، يأتي يوم القيامة وإذا بقبيلة من الناس، آلاف الناس منحرفون، يقال: كل هؤلاء بسببك أنت، أنت الذي أغويت الأول، وهذا الأول صار على رأس عصابة فساد، وهذه العصابة فرخت عصابات. يعلم الله إلى يوم القيامة ماذا سيحصل. من سن سنة سيئة فعليه وزر من عمل بها، إلى يوم القيامة. إذا بشكل عام الذنوب على اختلاف أشكالها وأنوارها ذنوب مدمرة. اغفر لي الذنوب يقولون في اللغة العربية الجمع إذا أضيف إليه ألف فإنه يفيد العموم. اغفر لي الذنوب يا رب لا تترك لي ذنبا إلا غفرته. الآن كما قلنا لعل السبب في أن الإمام لم يذكر هذه الذنوب حتى الإنسان يخاف من كل ذنب. يقول هذا الذنب من الممكن يحدث الدعاء، من الممكن نفس الذنب تهتك العظم يهتك العظم، من الممكن نفس الذنب نعم ينزل النقم. إذا المؤمن يظل خائفا دائما. أضف إلى جواب آخر أن الجو جو دعاء الإمام في مقام بيان خطبة الجمعة أو حديث حول المعاصي والذنوب، المقام مقام الإجمال، وبالتالي الإمام لم يفصل لأن هذا هو المطابق للبلاغة فعلا. الإمام في مقام الدعاء وبالتالي يذكر العناوين العامة للمعاصي والذنوب. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. نحن يمكن نحدث حدسا أنه ما هي الذنوب التي تهتك العصام من دون أن نجزم، نقول من الممكن أن تكون هذه الذنوب هاتك العصمة. والله العالم نقول نحتمل، والاحتمال أمره سهل. الإنسان عندما يحتمل الشيء لا يجزم، وبالتالي له الحق أن يتفوه بذلك الاحتمال. أنا أحتمل أنه من الذنوب التي تهتك العصم أن يهتك الإنسان عصمة الغير. طبيعة المعاصي متناسبة مع طبيعة الذنوب. الإنسان الذي على كل حال يهتك عصمة الغير ويكشف سر الغير ويفشي عيوب الغير، من الممكن رب العالمين أيضا أن يعاقبه بجنس هذه البلية وبهذا الذنب. فعليه المؤمن حقيقة موجود يستر العيب، مو فقط يستر العيب، المؤمن له خاصية أخرى أنه يوجه العيب، وهذا شيء من علامات المؤمن. أحمل فعل أخاك على 70 محمل، أن يحمل الإنسان فعل أخيه على 70 محمل، هذه صفة راقية إلى درجة. طبعا الآن البعض قد يقول يعني هذا مبالغ فيه، ولكن حقيقة فقهيا من الممكن أن يكون الأمر كذلك. مررت على إنسان وفي فمه رائحة الخمر، طبعا نحن الحمد لله حتى رائحة الخمر لا نميزها لأنه ممهور بالتلاع حتى في المجالس أو على الطاولات مثلا، نعم لأن رائحة الخمر تشبه رائحة الخل، فالإنسان لا يميز إنسان غير مدمن أو غير المباشر لا يميز. أنت هل بإمكانك أن تقسم بالله عز وجل أن هذا الإنسان شرب الخمر؟ نعم الخمر دخل في فمه في فضاء الفم، هل بلع الخمر؟ لا نعلم. يعني طبعا قلت لكم المثال، البعض قد يقول هذه مبالغة. الآن ممكن هنالك مرض يعني يشفى بالمضمضة بالخمر، الخمر مادة كحولية، وهذا اعتقد أن هذه المادة الكحولية معقمة مثلا فتمضمض به. فإذا أنت من أين تعلم أنه هذا شرب الخمر إلى هذه الدرجة؟ الإنسان يوجه فعل الغير 70 محمل، طبعا يعني يضرب يجعل هناك احتمالات كثيرة في المقام، احتمال السهو، احتمال النسيان، احتمال أنه مثلا إنسان يقلد مرجع يجيز له هذا الفعل الذي هو محرم عندك. في فقهاء هذه الأيام أعمال حتى بعض الأمور الملفتة، فقيه يقول يجوز وفقيه يقول لا يجوز، لعل يقلد هذا الفقيه الذي يجوز هذا العمل. فعليه الإنسان يعني لا يمكنه أن يهتك عصمة الغير بهذه السهولة. ومن هنا انظروا إلى الشريعة في باب الغيبة، البعض يعتقد أن الإنسان لو اطلع على عيب الغير ورأى فسقه يجوز له أن يذكر عين ذلك الإنسان. والحال راجع الفتاوى الرسالة العملية، هل تجوز غيبة الفاسق بمجرد فسقه؟ يقولون أبدا، كلا وأبدا. تجوز غيبة الإنسان المتجاهر بالفسق في خصوص الفسق الذي يتجاهر به، يتجاهر بشرب الخمر ولكن يتستر على الزنا. لو قلت أن هذا زاني فقد دخلت في عقوبة الغيبة. إذن القضية عند الله عز وجل، ولو أن الله عز وجل أراد أن يهتك ستر أحدنا ماذا كان سيحصل؟ لو أن الله عز وجل لو يعجل العقوبة ما ترك على ظهرها من دابة، لو أن الإنسان بالنظر الحرام يصاب بالعمى، بالاستماع إلى الغناء والغيبة يصاب بالصمم، لكنا كلنا معوقين، لا نسمع ولا نرى ولا نتكلم. ولكن الله عز وجل ستار العيوب، لو تكاشفتم لما تدافنتم. على المؤمن أن يقتدي بالله عز وجل في هذه الصفة الإلهية. من الممكن، قلنا مقام احتمال، من الممكن ومن المحتمل أن يكون الذنب الذي يهتك العصمة الذنب الذي في الواقع الإنسان هو هتك عصمته بنفسه. قلنا قبل قليل المتجاهر بالفسق لا غيبة له. المؤمن يتحاشى أي حركة من الممكن أن توجب أن يوجب له هذا الوهن. في بعض الروايات في بالها كذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختلى أو تحدث مع امرأة في المدينة، مدينة صغيرة تلك الأيام أشبه بقرية، الصحابة يعرفون بعضهم بعضا. النبي تكلم مع امرأة كما يتكلم الإنسان مع محرم له، فالنبي يبدو أنه رأى بعض الصحابة ينظرون إليه فقال لهم هذه عمتي، لا تسيئون الظن، يعني أتكلم مع إنسانا هي محرم علي. ولهذا ورد في الحديث أن إياك ومواضع التهم، أنت لك حرمة ولك عصمة، لا تعرض نفسك للتهمة المحرمة ولما هو مبغوض عند الله عز وجل. فإذا المؤمن إذا هتك عصمته بنفسه فإن الله عز وجل يسلم أمره إليه. وبشكل عام إخواني أخواتي، من أسوأ الذنوب ومن أقبح الذنوب بل من أقرب الذنوب للعقوبة المعجلة الذي يذنب الذنب وهو غير متأفف ولو بعد الذنب مباشرة. طبعا الإنسان الذي ارتكب الذنب حين الذنب مرتاح من ذنبه، ولكن الحمد لله نحن تأتينا رسائل كثيرة بعد الفراغ من الذنب مباشرة، ولا أبالغ عندما أقول ثواني بعد انتهاء الذنب يدخل الشخص يجلس على زاوية في زاوية ويبكي بكاء الثكلى بين يدي الله عز وجل. ولعل هذا الإنسان أو هذه الإنسان عندما تبكي بين يدي الله بعد ذلك الذنب ترتفع أو يرتفع عند الله درجات عالية. يقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي ارتكب صغيرة ذنب بسيط وترونه كيف يضج بالبكاء بين يدي، اشهدوا أني فهو هذا حديث أقول يعني مو مستبعد أن تصدر هذه الحركة، اشهدوا أني قد غفرت له هذا الذنب وكل الذنوب السابقة على هذا الذنب، ما المانع؟ طبعا بشرط عدم العود والإنابة التوبة النصوح. فإذا من موجبات هتك العصمة أن يعمل الإنسان الذنب وهو مرتاح إلى ذنبه. هؤلاء تقريبا أنا هكذا أقول هؤلاء في درجة خفن على القلوب، لأن ضميره مات، إحساسه تبلد، نظرته للحرام كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا. هذه الواقع آخر درجات السوء في الإنسان. الطائفة الثانية من الذنوب: اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. رب العالمين لا ينتقم بسهولة، الانتقام بيني وبينكم إخوان، الانتقام تقريبا صفة بشرية. الإنسان الضعيف إنما يعجز من يخاف الفوت، وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف. بني آدم لأنه يخاف الفوت ينتقم، إنسان ضربه على وجهه ثم هرب يركض خلفه يحصره في زاوية فينزل عليه ضربا لأنه يخاف أن لا تتهيأ الفرصة ثانية. إذا الانتقام فيها حالة بشرية، أقول بشكل عام الانتقام فيها حالة بشرية، ولكن الله عز وجل في كتابه الكريم يعبر عن نفسه: إنا من المجرمين منتقمون. هذا الانتقام ليس بدواعي عاطفية ولا بدوافع شعورية بمعناه البسيط الساذج. الانتقام لأن الله عز وجل يرى أن في هذا الانتقام في الواقع تمام الحكمة والمصلحة. أنا أحتمل، ولا زال الكلام احتمال، لأن الإمام لم يذكر هذه الذنوب، ولهذا نحتمل ونحدث حسا. أنا أحتمل والله العالم أن من موجبات أو الذنوب التي توجب الانتقام اللي فيها جانب تحدي لله عز وجل، إنسان يتحدى رب العالمين. ولهذا يقولون في قوله تعالى، لاحظوا هذه الآية من الآيات، الآن هنالك البعض من الكفار وممن هم أعداء الإسلام هذه الأيام يبحثون في الآيات التي ظاهرها تناقض في القرآن الكريم، ويؤسسون مواقع وفضائيات أن ننظر إلى القرآن الكريم كيف يتكلم كلام حسب الظاهر متناقض، والحال أنه نعم كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. آية تقول أن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به، يعني الذنب الذي لا يغفر هو الشرك. معنى ذلك أن الذنب الذي لا يغفر يوجب الخلود، وإلا لو كان قابلا للمغفرة إذا ما في خلود. كل ذنب يغفر إلا الشرك، ونحن نعلم أن الشرك من موجبات الخلود. كيف يقول في آية أخرى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذا أيضا ذنب، إذن هذا دون الشرك. لماذا القرآن يقول تارة أن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك؟ وهذا إنسان قتله إنسان هذه الأيام، القتل نعم في بعض البلاد وفي بعض الحالات أصبح أمرا سهلا، إذن كيف هذا أيضا يخلد في النار؟ يقولون في الجواب: ليس المراد من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يعني إنسان في ساعة من ساعات الغضب في العشائر متعارف يغضب يسأل مثلا لمن هو شارك قاتل أبيه وإن لم يقتله مثلا فيرديه قتيلا. يقولون طبعا هذا إنسان في منتهى السوء وقد ارتكب الكبيرة، ولكن الذي يوجب الخلود في نار جهنم من قتل مؤمنا لإيمانه. إذا عاد الأمر إلى ماذا؟ إلى الكفر، يعني يعاديه ويقتله لأنه يؤمن بالله عز وجل. هذا تحدي. إذا إخواني من الموجبات نعم نزول النقمة أن يقوم الإنسان بالذنب متحديا. هنا أحب أن أشير إلى نقطة لعل البعض يوافقني على ذلك. نحن ليكن واضحا إخواني، نحن نتكلم على حسب ما نفهم، لا ندعي العصمة ولا ندعي أنه وصلنا إلى ذروة العلم. كل كلام غير المعصوم يمكن أن يناقش فيه، ونحن نرحب بكل مؤمن ومؤمنة بعد الحديث على الأقل يستفسر أمورا من اعتراض استيضاح وتوضيح. كلمة اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، ممكن والله العالم يعني تنزل النقم كأن هنالك سحابة عذاب، هذه السحابة موقفة، مو هنالك يعني نقمة في الواقع محدثة، كأن هنالك نقمة سحابة عذاب ولكن تنتظر الفرصة المناسبة لنزول العذاب على أهلها. قوم يونس رأوا مقدمات العذاب وضجوا إلى الله عز وجل فضرعوا، يقولون فرقوا بين الأمهات والأبناء حتى الكل يبكي بين يدي الله عز وجل. الآن لما رجع يونس رجع إلى القوم ورآهم في أمن وسلام تعجب من سلامتهم. على كل حال التفتوا إخواني جيدا، كأنه والله العالم كل معصية تصدر كأنها قطعة سحابة من عذاب ترتفع إلى فوق. طبعا الآن كلمة سحابة من عذاب ما في بالروايات، ولكن في تعبير روائي يخرج من الإنسان نتن ورائحة كريهة تشمئز منه ملائكة السماوات، هكذا الذنوب. يقول تعطروا بالاستغفار لا تفضحكم رائحة الذنوب، كل الذنوب لها روائح كريهة، فعليه هذه الرائحة الكريهة أو هذه الظلمة، هذه القطعة من النار ترتفع إلى فوق، ذنب آخر ذنب آخر ذنب آخر، تتشكل سحابة عذاب، سحابة من نار في ليلة من الليالي، وإذا رب العالمين ينزل عليك سحابة العذاب. أنا الآن قد ما يكون رأيت بالتفصيل، ولكن أعلم هنالك بعض الناس يشتكون، وبالفعل أحدهم اشتكال في ليلة واحدة في يوم، إذا مو في ليلة في أسبوع، يقول أموري كلها انقلبت رأسا على عقب، فجأة أصيب بجلطة دخل المستشفى، فجأة ارتفع عنده السكر واكتشف أنه مصاب بهذا المرض، فجأة تطلقت منه زوجته، فجأة أصيب بالانهيار في أسهم البورصة وخسر خسرانا مبينا، فجأة يعني في أسبوع واحد والنعم تسلب واحدة وراء الآخر. يقول ما الذي حصل؟ هو الذي حصل يبدو العقوبات كانت كلها موقفة ولكن تنتظر هذه كما يقال القشة القاسمة لظهر البعير. واتفاقا في عالم العقوبات الجزائية في المحاكم هذه الحركة موجودة، بس يقوم بجريمة يقال مثلا يجلد 50 جلدة مع وقف التنفيذ. هذا الإنسان الآن أول غلطة شاب بعد ما يفهم، ولكن 50 جلدة سجل في ملفه. غلطة ثانية أيضا 50 جلدة مع وقف التنفيذ. جريمة ثالثة ورابعة أصبحت 500 جلدة مع التنفيذ يجلد مع جلداته السابقة. هذا في عرف المحاكم كلمة مع وقت التنفيذ موجود. بعض المعاصي وبعض العقوبات الإلهية مع وقت التنفيذ، ولكن في ليلة من الليالي رب العالمين يقول الملائكة أذنت لكم أن تنفذوا فيه العقوبات الماضية والعقوبات الحالية. فإذا إخواني المؤمن في خوف دائم من هذه المسألة، ولهذا هنيئا لمن يقرأ دعاء كمين كما قلنا في أول دعاء كمين، الإمام ما طلب منا في كل أسبوع، كان قال أنه في الشهر في السنة، بل قال في العمر مرة، تقرأ دعاء كمين في العمر مرة ولكن بشرطها وشروطها. نعم لو أن إنسان قبل موته بساعات قرأ دعاء كمين وهو على فراش الموت ولم يقرأ إلا الأربعة أسطر، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، تنزل النقم، تغير النعم، تحبس الدعاء، ثم أغمض عينيه ومات. لو استجيبت هذه الفقرات في حقه هل يبقى من درنه شيئا؟ لا يبقى من درنه شيئا. فإذا اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في صفة إلهية أخواني، رب العالمين أكرم الأكرمين، طبيعة الكريم أنه لا يسلب منك ما أعطاك إلا في حالة نادرة جدا. هذه الأيام إنسان يقدم بين يدي الضيف فاكهة وبجواره سكينة حتى يقشر الفاكهة مثلا، ولكن عندما يذهب الطفل لأخذ هذه السكينة مثلا يضرب على يديه بشدة خوفا عليه، لأنه على كل حال يسيء الاستفادة من هذه النعمة. الضيف يقشر به الفاكهة ولكن الطفل يقطع بها يده. رب العالمين ليس من دأبه أن يأخذ منك ما أعطاك، هذا خلاف أوليات الكرم في حياة الأمم، ولكن إذا رآك تستهتر بهذه النعمة، لا تستحق هذه النعمة يأخذها منك. إنسان رب العالمين كتب له العافية، وصل رحمه، دفع صدقة، كتب له رب العالمين قال نعم احذف منه المرض الفلاني الفلاني وهو في معرض ذلك المرض، ولكن يراه انسان مستهتر بالنعم، ياتي الخطاب الالهي لا ارجع له المرض حتى يجلس في المنزل. هذا الانسان اذا ترك وشانه يذهب الى بلاد الكفر فيفجر ويفسق، يصاب بحادث ينكسر بعض اعضائه فيصبح صريح الفراش، سلبت منه هذه النعمة. حتى أن بعض الناس من الممكن رب العالمين يمكر به مكرا جيدا أو مكرا لصالحه، يرتكب عقوبة أو خلاف أو ما شابه ذلك، يحكم عليه بالسجن 4-5 سنوات. هذا خير الله، ولو كان خارج السجن لعمل ما عمل، سلب منه الأمن، الأمان، الصحة، العافية، كل ذلك لمصلحته. فإذا كيف نستبقي النعم؟ كلمتان مختصرتان. الأمر الأول أن لا يستعمل النعم في غير طاعة الله عز وجل. أو تعلم إخواني أن يوم القيامة من موجبات الخجل إلى حد الذوبان، بل القرآن الكريم يعبر تعبير أكثر من الذوبان، تعبير الذوبان بسيط، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، التراب تجوسه الأقدام. يقال الله العالم هم القيامة المتكبرون، الله عز وجل يحشرهم على شكل حشرات صغيرة كالنمل حتى الكل تدوس عليه، أيها المتكبر كن تحت الأرجل. نعم أرجع وأقول بأنه من أشد أو من موجبات الحسرة يوم القيامة أن يأتي الإنسان يقف بين يدي الله عز وجل ووضعت الموازين القسط ليوم القيامة. النبي والأنبياء شاهدون على العباد، النبي شاهد على هذه الأمة، ويقال لفلان المال مال الله، أو تنكر هذه الدنانير المؤلفة في حسابك في البنك أنت المالك، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنا قلت للإخوان نحن شأننا مع رب العالمين كشأن هذا الموظف الذي خلف صندوق النقد، هذا يفتخر أمام زوجته ويقول أنا اليوم بيدي الملايين، تضحك عليه زوجته يقول هذه الملايين لك، يقول لا ملايين البنك تمر على يدي. إذا يفتخر بهذه الملايين يتهم في عقله، يقول أنت إنسان مستخلف على الصندوق، تعطى 1,000,000 دينار صباحا حتى تمشي معاملات الناس، أنت فرحان بهذا المليون؟ أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، بتعبير البنوك كاشيير تأخذ المال وتنفقه. يأتي يوم القيامة العبد ويقول له رب العالمين كيف تنفق أموالي في خلاف مرضاتي؟ أما تستحي من هذا الأمر؟ أموالي هذا أنا اللي خلقتك، وجودك تابع لي، فكيف بأعضائك وكيف بالمال الذي كسبته أعضاؤك؟ أين أنت من هذا المال؟ كم من المخجل يأتي العبد يوم القيامة بهذا الموقف؟ إذن الإنسان المؤمن عندما يصرف النعمة الإلهية في طاعة الله عز وجل لا يرى أنه من على الله ورسوله. بعض المؤمنين يدفع مال في سبيل الله، يدفع خمسا واجبا عليه، وكأنه يحب أن يحمد، ينزل المسجد يرجع للمنزل ويقول لزوجته أنا اليوم عملت عمل عظيم، أنا عملت دفعت هذا المبلغ من الأخمار. القرآن الكريم يقول الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يدفع المال، يدفع الخمس، بل ما عدا الخمس، الخمس المستحبات، طبعا الفخر في المستحبات مو في الواجبات. يؤتون ما آتوا، القرآن ما قال يؤتون الخمس أو الزكاة أو ما شابه. وقلوبهم وجلة، مفروض يكون قلبه مطمئن، قلبه مرتاح، مكيف بهذا الإنفاق. يقول وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، لأنه لا يعلم هل رب العالمين يقبل منه هذا الإنفاق. يقول أنت حصلت على هذا المال من معاملة ربوية، أصل فعلك محرم، تمن علي أنك خمست هذا المال أو دفعت صدقة من هذا المال. أصل الطريق طريق أعوج، أنهم إلى ربهم راجعون. فإذا الخطوة الأولى لدفع النقمة وعدم تغيير النعمة باستعمال المال فيما أراده رب العالمين، وأخيرا الشكر بكل معنى الكلمة. نحن مع الأسف نجعل الشكر أولا بعد نعم كبيرة. أنا رأيت بعض العبارات يقول إذا أصلحت بين زوجين عليك بسجدة الشكر. طبعا مو نحو الوجود، لأن هذه نعمة كبيرة أن الله عز وجل أجرى على يديك هذه النعمة. بل انظر إلى ما بعد، بل الإمام يمشي في السوق، أيضا أهل البيت عليهم السلام أحدهم كلهم نور واحد، خر لله ساجدا. يقول الراوي يسأل الإمام، انظروا العلاقة الأريحية بين الإمام وبين رواته وبين أصحابهم من حملة علومهم، كان أحدهم يسأل الإمام لماذا فعلت هكذا، هذا شيء غريب غير متعارف. مثلا كانوا يسألون أئمة أهل البيت عليهم السلام، لعل الراوي استغرب الإمام لماذا يسجد في السوق، ماكو مناسبة، لا هو مسجد لا هنالك حدث، الإمام ما قام بعمل يستوجب الشكر. وإذا به صلوات الله وسلامه عليه يقول تذكرت نعمة من نعم الله عز وجل فسجدت لله شاكرا. معنى الرواية إذا المؤمن إذا عنده هذه الطبيعة أنه بين وقت وآخر وبلا مناسبة ومن أفضل فرص الشكر ما نحن نقوم به، ولكن بشكل روتيني غير ليس فيه التفات، بعد الصلوات الواجبة اسجد لله عز وجل وقل شكرا شكرا شكرا على نعمة إقامة الصلاة، وخاصة جماعة وخاصة في بيت من بيوت الله عز وجل، تشكر الله على هذه النعمة. ونحن هذه الليلة نشكر الله عز وجل أن وفقنا لأن نكون في ضيافة أمير المؤمنين في هذا الدعاء البليغ الذي نرجو من الله عز وجل أن يوفقنا بقراءته بل بالدعاء به كما يليق وكما يحبه صلوات الله وسلامه عليه. الليلة الأخيرة من المجلس في بعض البلاد في بعض المجالس يختمون مجالسهم بذكر الصديقة فاطمة الشهيدة، روحي لها الفداء. من أراد أن يرضي إمام زمانه، من أراد أن يرضي قلب النبي، من أراد أن يدخل السرور على قلب أمير المؤمنين فليستشعر في قلبه حب فاطمة صلوات الله عليها. الأئمة كلهم، أنا طبعا في المنام تعرفون لا أقول لكم لا منامات ولا كرامات، الآن انتهى الحديث، هذا الحديث مو للبث، ولكن إخواني هذا المنام منام معبر، أنا سمعته من أحد أولاد المراجع توفى ذلك المرجع الكبير، يقول ولده وهو من ذرية رسول الله، يقول والدي لما توفى ذهب من هذه الدنيا وكان على قمة التقوى، كل المراجع متقون، ولكن هذا المرجع كانت فيه صفات متميزة من مراقبة النفس إلى درجة عجيبة، يقول ذهبت من هذه الدنيا وإذا بأئمة أهل البيت كلهم زاروني بعد قبض الروح، وله الحق مرجع تقليد نعم، يقول ولكن لم يفارقن الاضطرار، نعم هول المطلع مفارقة الأحباب وحشة البرزخ، يقول كنت مضطربا ما هدأ روعي وما استقر وما دخلتني السكينة إلا عندما زارتني أمي فاطمة، عندما جاءت الزهراء لزيارة مع أولادها يقول هذا بادي صلى الله عليك يا مولاتي يا فاطمة الزهراء أيتها السيدة الجليلة ذات الأحزان الطويلة في المدة القليلة بنت من أم من حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأباها ولأي الأمور تدفن سرا بضعة المصطفى ويعصى ثراها مصائبها كثيرة، أنا ذكرت اسم فاطمة ما ذكرت مصائبها، أرى البعض يهتز بكاء فما حال أمير المؤمنين عندما أراد أن يعقد الرداء على فاطمة وهي على المغتسل، نادى يا حسن يا حسين يا زينب هل أموا تزودوا من أمكم فاطمة، كأني من حسن مرتب على صدرها من جانب الحسين من جانب، يا له من منظر جوف الليل فاطمة مسجات على المغتسل وأولادها أيتام صغار ينوحون ويبكون وعلي ينظر إليهم لا يدري أيبكي لمصيبة فراق فاطمة أم لمصيبة أولاده الذين فقدوا أمهم، يقول علي أشهد الله أنها أنلت وحلت وضمتهما إلى صدرها منيا رجع إليها الحياة لتعتنق لتضم الحسنين إلى صدرها ذلك الصدر الجريح، وإذا بمناد ينادي يا علي ارفعهما عن صدر فاطمة، فلقد ابكيا والله ملائكة السماوات، علي رفع يتاماه برفق وحنان يقبلهما يعزيهما، أقول يا علي هكذا فعلت بيتاماك عند جسد فاطمة ليتك كنت حاضرا يوم عاشوراء لترى زينب هذه ايضا مرتديه على صدر جريح ارادت ان تقبل موضعا ما وجدت موضعا سليما انحنت عقيله الهاشميين قبلت موضع نحرين قبلت موضعا ما قبله رسول الله ولا فاطمة ذلك النحر المنحور توجهت للمدينة شاكية جدها يا جدا هذا حسينك من عراء مقطع الأعضاء مسلوب العمامة والرداء وأخيرا قالت كلمة هذه الكلمة لا زالت تحرق قلب الإمام زماننا ماذا قالت قالت وبناتك سبايا بنات زياد في القصور بصورة وآل رسول الله كيف نوات يا لعن الله الظالمين لكم من الاولين والاخرين وضاعف عليهم النعم والعذاب الاليم اللهم تقبل منا هذا التوسل وتقبل مجالسنا الماضيه ووفقنا لما تحب وترضى ارزقنا توفيق البكاء والابكاء على الحسين الشهيد اللهم صل على محمد وآل محمد لأجل قضاء الحوائج هذه الآية ثم نختمها بدعاء الفرج بسم الله الرحمن الرحيم أما